بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف الإمام المحدث شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله تعالى في قراءتنا على شيخنا عبد الكريم الأخضر حفظه الله ورحم الله السامعين، قال المؤلف: المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة، وسعد بن سنان بسنان بن سعد، فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: المقلوب وهو اسم مفعول من القلب، بأن ينقلب السند على الراوي أو المتن، والأمثلة على قلب المتن لأن المؤلف لم يتعرض له كثيرة. يمثلون بمثل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، الذي في الصحيحين: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والإنفاق إنما يكون باليمين. الرواية الأخرى التي حكم عليها أهل العلم بالقلب: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذه أيضا مخرجة في الصحيح. ومن باب صيانة الصحيح، وأذكر هذا المثال لأنهم تواطؤوا على ذكره، والمقلوب من الضعيف كما هو مقرر عند أهل العلم، لأنه خطأ يخطئ فيه الراوي، وهذا الحديث يمكن تخريجه على وجه يصح، يمكن تخريجه على وجه يصح صيانة للصحيح وحفظا لثقات الرواة من التوهيم والخطأ، وما دام الحديث في الصحيح لا يمتنع أن يحمل على وجه صحيح. فنقول إن هذا الرجل من الإنفاق وصل إلى حد الكثرة بحيث ينفق بيمينه وشماله، أحيانا بيمينه وأحيانا بشماله، وقد يقتضيه الإخفاء إلى أن ينفق بشماله، لأن المدح ليس على ذات الإنفاق إنما هو على الإخفاء، إخفاء الصدقة. فقد يأتي المسكين إلى هذا المنفق من جهة الشمال، وبجواره أناس على جهة اليمين، فليضطر أن يخرج من جيبه شيء فيعطيه بيده الشمال لإخفاء هذه الصدقة عمن بيمينه. فيمكن حمل هذه الرواية على وجه صحيح ويقتضيها الإخفاء الذي مدح به، فلا يحكم عليه حينئذ بالقلب. أيضا هذا المتصدق مع إخفاء صدقته كثير النفقة، فأحيانا ينفق بيمينه وأحيانا بشماله وأحيانا من أمامه وأحيانا من خلفه وأحيانا باليدين كلتيهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا، تأتي علي ثالثة ولي أو عندي منه دينار. إلا دينار أرصده لدين إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله من أمامه ومن خلفه. فهذا المتصدق يمدح بأمرين: بالإخفاء، وقد يضطره هذا الإخفاء إلى أن يتصدق بشماله. وتصورنا هذا ما هو متصور، يأتي سائل إلى جهة الشمال وعنده أناس يتحدثون بجهة اليمين فيضطر أن يعطيه شيء يخفيه عن هؤلاء، ما يمكن يتصور. يتصور أيضا هذا من كثرة إنفاقه، أحيانا ينفق باليدين كلتيهما، فيحتاج الإنفاق باليمين وبالشمال فيمدح بالأمرين، وهذا إنما يقال لصيانة الصحيح. يمثلون للمقلوب بحديث: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير القلب بالنسبة لهذا الحديث، وأنا أقول ليس فيه قلب بل آخره يشهد لأوله. ابن القيم يقول: ما دام يقدم يديه، البعير يقدم يديه، إذن إذا قدم يديه، إذا وضع يديه قبل ركبته أشبه البعير، فيكون آخره مناقض لأوله. نقول: لسنا بحاجة إلى مثل هذا الكلام، وما دام الحديث مصحح عند أهل العلم لسنا بحاجة إلى مثل هذا الكلام. كيف؟ نقول: فرق بين أن يضع يديه قبل ركبتيه وبين أن يبرك مثل ما يبرك البعير. كيف يبرك البعير؟ أنتم رأيتم كيف يبرك البعير، يعني البعير ما هو دويبة في أستراليا أو في كندا أو في البرازيل أو عندكم. متى يقول العرب برك البعير؟ إذا نزل على الأرض بقوة، أثار الغبار وفرق الحصى، نعم برك. ونقول مثل هذا: إذا قدم يديه قبل ركبتيه ونزل على الأرض بقوة، نقول برك مثل ما يبرك البعير. لكن إذا وضع يديه مجرد وضع على الأرض، ما نقول أنه برك مثل ما يبرك البعير. فالحديث ليس بمقلوب. المطلوب أن يضع الإنسان يديه قبل ركبتيه، واللام لام الأمر، وهو أرجح من حديث وائل بن حجر: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ومنهم من يثبت الأمرين، يقول كلاهما صحيح، والمصلي مخير بين أن يضع، لأن المسألة مسألة وضع يديه قبل ركبتيه، أو يضع مجرد وضع ركبتيه قبل يديه. إذا نزل الإنسان على الأرض بقوة أخل بالطمأنينة، أخل بالخشوع، هذا كله ينافي لب الصلاة. وبعض الناس ينزل بركبتيه على الأرض ويخلخل البلاط، يسمع له دوي إذا نزل إلى الأرض، هل هذا يوافق وضع ركبتيه قبل يديه؟ هذا يبرك مثل ما يبرك الحمار إذا نزل على الأرض وعلى ركبتيه بقوة، فلا هذا ولا ذاك، لا يبرك مثل ما يبرك البعيد ولا يربض مثل ما يربض الحمار. يضع يديه قبل ركبتيه مجرد وضع، إن امتثل حديث أبي هريرة. وإن قال الحديث الثاني، حديث وائل بن حجر، أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع ركبتيه قبل يديه، والقول بالتخيير يراه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكل يفعل ما يناسبه. على كل حال، حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل، ولو شاهد من حديث ابن عمر. ابن القيم تولدت عنده هذه العقدة رحمه الله تعالى، أنها مسألة تبادر إلى ذهنه أنه مقلوب، وقلده الناس، كل من جاء بعد ابن القيم ما أعمل الذهن إطلاقا، قال حديث مقلوب والمقلوب ضعيف. حديث مصحح عند أهل العلم، يعني هل يخفى على أهل العلم الكبار الأئمة أن البعير يقدم يديه قبل ركبتيه؟ هل يخفى عليهم؟ ما يخفى. اضطر بعضهم أن يقول ركبتي البعير في يديه، وما أدري شو صار يحور ويدور حول المعنى ولا يصيبه. لكن على الشرح الذي شرحناه، يمتثل الأمر وليضع ولا يبرك كما يبرك البعير، ينتهي الإشكال. هذه من أوضح الأدلة التي يمثل بها للمقلوب عند أهل العلم. حديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، أيضا مقلوب، الذي في الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقدمت القلب في المتن لأنه أوضح من جهة، والأمر الثاني أن المؤلف لم يتعرض له فننتهي منه. ولذا يقول هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه، وينط من إسناد حديث إلى متن حديث آخر، ينط يعني يسبق نظره إلى متن يلصقه بالإسناد الذي قبله أو بعده. وهذا كثير عند النساخ، تجدون عند النساخ يسقط سطر كامل مثلا، يسبق البصر إلى السطر، وقد يكون لما قال صلى الله عليه وسلم، يعني بدل ما يشوف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجتمع عند هذا الحديث وقد ساق إسناده وينتقل إلى الثاني أو الذي قبله بعد، هذا قلب، نعم هذا قلب. وقد يكون مرد القلب كون الإسناد على جادة مضطردة، يأتي حديث مثلا مالك عن نافع عن ابن عباس مثلا، الذي في ذهن القارئ في ذهن الكاتب في ذهن السامع شو مالك عن نافع عن ابن عمر، فيقول عن ابن عمر مثلا، هذا أيضا قلب، نوع من القلب، لأنه الذهن يسبق، العين أحيانا تسبق، الأذن أحيانا تسبق، نعم هذا من أسباب القلب. أو ينقلب عليه اسم راوي مثل مرة بن كعب أو كعب بن مرة، يعني لكون اسم أحدهما هو اسم أبي الآخر، مرة بن كعب يجعله كعب بن مرة، أو كعب بن مرة يجعله مرة بن كعب، وسعد بن سنان وسنان بن سعد، يعني هم متقاربان. وقل مثل هذا في نصر بن علي وعلي بن نصر، نعم يحصل القلب في هذا كثيرا. فمن فعل ذلك خطأ قريب، من فعل ذلك خطأ فقريب، فمن فعل ذلك خطأ فقريب، لكن الإشكال في أن يتعمد الإنسان، الإشكال في أن يتعمد الإنسان القلب من أجل أن يروج هذا الحديث الذي لا يروج لو روي على الصواب، إذا تعمد ذلك فخطأه فاحش يقدح به. ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، فلان يسرق الحديث، يركب إسناد، يأتي إلى حديث مثلا، يأتي إلى النظافة من الإيمان ويريد أن يروج هذا الكلام لعله في أسبوع النظافة وفي غيرها، ثم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النظافة من الإيمان، هذا تركيب إسناد، تركيب إسناد الخبر لا يصح إطلاقا، يعني ما يروى بأسانيد مطلقا، فيركب له إسناد ليروج على الناس، هذا يسمى سارق يسرق الحديث، سرق هذا الخبر الموضوع وركب له إسنادا يروجه على الناس، هذا الذي يقال فيه أنه يسرق الحديث. ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، يأتي إلى حديث ليروي كاذب من الوضاعين فيقول حدثنا سفيان، أو مثلا يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان إلى آخره، ويركب إسناد صحيح ويدعي روايته له. طيب ماذا تستفيد؟ هو أصله مخذول، كذاب المسكين مخذول، فتهيأ له مثل هذه الأمور التي قد لا يستفيد منها شيئا. قد يقال أنه إذا قال حدثنا سفيان قال ما شاء الله عليك من طلاب سفيان، أو تقول الواحد أنا والله قال الشيخ ابن باز وسمعت الشيخ ابن باز يظنك الشيخ ملازم من الشيخ، قد الإنسان يستشرف لبعض هذه الأمور، لكن أحيانا ما يستفيد البتة. وأي فائدة تقابل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث المعروف الخبر المعروف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، شريك القاضي يحدث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال عليه الصلاة والسلام دخل مع الباب ثابت بن موسى الزاهد. ثابت بن موسى الزاهد مثل اللمبة وجهه، وصاحب قيام ليل. عند قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ثابت، قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ما يريد أن يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يريد أن يطبق هذا الكلام، نعم، اللي هو نظري، على أرض الواقع في وجه ثابت، ولا علاقة له بالإسناد المسوق. ثابت عابد وليس من أهل الحديث وليس من الحفاظ ولا شيء، سمع شريك يحدث بالإسناد وقال كذا وصار ثابت يرويه بالإسناد. هذا بعضهم يجعله من المقلوب لأنه إسناد ركب على متن، وبعضهم يقول موضوع لأن الخبر لا أصل له، وبعضهم يقول شبه وضع لأنه لم يقصد وضعه. المقصود أن مثل هذه الأمور أمرها عظيم، لأنها إلصاق بصاحب الشريعة ما لم يقله. وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده، أتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيح. لماذا؟ هو مركب. النظافة بين الإيمان، نعم، فركب له مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان. هذا جرمه عظيم. ليش؟ لأنه يجعل السامع يقبل الحديث. لكن لو قال حدثنا صدقة بن موسى الدقيق عن يعني فرقد السبخي عن يعني مرة الطيب إلى آخره، ضعاف، أمره أخف مردود الحديث سواء رويته بإسناد أو بغير إسناد، فهذا جرمه أخف من هذه الحيثية. وإلا هو كاذب في الموضعين، لكن الأثر المترتب لما تركب على هذه الجملة مالك عن نافع عن ابن عمر والناس خلاص صح الأسانيد، هذا ما يتردد أحد في قبوله. لكن لما تركب له سند ضعيف الناس بيردونه، فهو أخف. هنا يقول: وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا. وعرفنا السبب، سبب واضح كونه أخف جرم واضح وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، ابن عمر ما روى، نافع ما روى، مالك ما روى، كذبت على أمة. وأعظم من ذلك كل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. لماذا أعظم إثم؟ لأنه يشرع بهذا. لكن لو كان في ترغيب ولا ترغيب في صلاة، ترغيب في زكاة، ترغيب في صوم، أخف من الحلال والحرام. لأن الترغيب في الصلاة ثابت، الترغيب في الزكاة ثابت، لكن تأتي بحكم من الأحكام وتركب عليه إسناد، هذا لا شك أن جرمه عظيم. حتى حكم بعضهم بكفر من يتعمد على النبي عليه الصلاة والسلام في الحلال والحرام خاصة. وهذا نسبه الحافظ الذهبي لابن الجوزي، وإن كان والد إمام الحرمين يكفر من يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، لكن هذه زلة وهفوة. لا كلام من الجوزي مقبول ولا كلام والد إمام الحرمين، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، والتبوء ما قده من النار، ولا يكفر بهذا. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، وهذا يوجد، التزوير موجود، يأتي إلى كتاب، نعم، ويقول: سمع علي جميع هذا الكتاب فلان بن فلان، نفسه صحيح ذلك قاله فلان بن فلان صحيح ذلك، ويكتب اسمه، يقلد خطه ويثبت سماعه لهذا الكتاب عن ذلك الشيخ. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، كذب تزوير هذا، لأنه جرت عادتهم في الطباق الشيوخ إذا قرئ عليهم الكتب يكتبون في نهايته سمع علي جميع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يسردون جميع من حضر. نعم، صحيح ذلك وكتبه فلان. يجي هذا السارق المدعي المزور ويكتب مثل هذا ويدرج اسمه ضمن الطباق. نعم، هذا يدخل في كلام هذا كذاب، هذا مزور، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو كتب على صحيح البخاري مثلا سمع علي جميع صحيح البخاري فلان بن فلان بن فلان صحيح، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أحاديث البخاري ثابتة عن هذا، ما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كذب على الشيخ. ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، بل من الكذب على الشيوخ. أحيانا هناك كذب يزاوله بعض هواة الكتب، وش يسوي؟ يأتي إلى كتاب، وكل مجال له هواة، يأتي ويقول أقدم مؤلفي هذا هدية إلى فلان بن فلان بن فلان، ويزور التوقيع ولا شافه ولا رآه، والمؤلف لا يعرفه. علشان إيش؟ علشان ليبين أنه صاحب مكانه ومنزل عند الناس بحيث يهدي إليه المؤلفون، أو ليروج إذا أراد أن يبيعه، إذا أراد أن يبيعه على خط المؤلف وين؟ هذا عند هواة الكتب له شأن. نعم، يحصل مثل هذا كثير عند الأدنياء، أديان أدنياء النفوس، ويكشف مثل هذا، يفتضح يفتضح. بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم. لا بد أن يبدو من كتابته ما يكذبه. أحيانا يوقع توقيع ويكتب تاريخ وسنه ما يؤهل لهذا التاريخ، إن لا يؤهله، وإن تأخر في التاريخ المؤلف ما أدرك هذا التاريخ. يعني مثلا واحد من الموجودين الآن يقول أهدي المسند تحقيق أحمد شاكر، أقدم تحقيقي لهذا الكتاب العظيم لفلان بن فلان، وكتبه أحمد شاكر. أحمد شاكر مات قبل أن تولد، فإما أن تكتب تاريخ يليق بك الشيخ مات قبله، أو تكتب تاريخ يليق بالشيخ أنت ما ولدت. كثير ما يفتضح مثل هؤلاء، كثيرا ما يفتضح مثل هؤلاء، وهذا موجود. يعني المسألة يعني مثل ما الناس يتخذ الكذب سلعة، والمسألة استدراج، لأنه إذا تساهل بالكذب أحيانا يتساهل بالكذب في الأمور، في المزاح وفي إضحاك الناس وفي كذا، ثم يبتلى بما هو أعظم منه، ثم بعد ذلك لا يلبث أن يكذب على الله وعلى رسوله. لأن السيئة تقول أختي أختي، تجره إلى ما وراءها. وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. كيف يفتضح بعد وفاته؟ مشى على الناس سنين. نعم، يجي خبراء الآن، في خبراء للمخطوطات يبينون كذب بعض المزورين في الكتب. يجي كتاب يقول والله هذا خط بسيد الناس، أو خط الحافظ بن حجر، يجي الخبير يقول أبدا ولا بن حجر ولا شيء. وهذا موجود، وكل ناحية من نواحي الحياة لها مرية، يعني يعرفون الشيء بشمه، والله المستعان. فنسأل الله الستر والعفو. نعم. فصل. لا تشترط العدالة حال التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. لا تشترط العدالة حال التحمل، لأن الرواية لها طرفان، طرف تحمل وطرف أداء. طرف تحمل تلقي الحديث عن الشيوخ، وطرف أداء تبليغ الحديث للتلاميذ. الرواة لهم شروط لا بد من العدالة والضبط. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، لا بد أن يكون ضابط عادل. ومن شرط العدالة أن يكون مكلفا، نعم، بالغ عاقل سالم من خوارم الدين، سالم من الفسق ومن خوارم المروءة، لا بد أن يكون ضابطا غير مغفل، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي. هناك شروط للراوي، لا بد أن يكون مسلما قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق ومن خرم مروءة ومن إلى آخره. المقصود أن هناك شروط لقبول الرواية، هذه الشروط مطلوبة في التحمل أو في الأداء؟ في الأداء نعم، أما في التحمل ما يشترط شيء، لأن الناس ما يحتاجون لك وأنت سمعت شيء وحفظته وما عليهم منك، لكن متى يدققون؟ إذا أديت. هل يقبلون خبرك ولا ما يقبلون؟ هل يقبلون خبرك وما يقبلون؟ إنما يطلب توافر الشروط عند الأداء. لا تشترط العدالة حال التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا. نعم، جبير بن مطعم لما جاء في فداء أسرى بدر وهو كافر، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور يقول: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. هو كافر يوم يسمع، وحفظها وضبطها وأداها بعد إسلامه، فقبلت منه وخرجها البخاري ومسلم. يقرأ في المغرب بسورة الطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. يعني هل قال النبي عليه الصلاة هل قال العلماء مثلا، هل قال العلماء ما تقبل هذه الرواية لأنه كان كافر ومن شرط الراوي أن يكون مسلما؟ لا، قبلوها وخرجوها في الصحيح، لأنه أداها حال إسلامه. لكن لو أداها حال كفره قلنا لا، لا بد أن يكون مسلم، لا بد أن يكون مسلما. وقل مثل هذا في الفاسق، يروي ويضبط ويتقن لكن ما نقبل. إن جاءكم فاسق بنبإ فتبين، تثبتوا، لا يقبل خبر الفاسق، لكن تحمل حال فسقه وضبط وأتقن ثم أدى بعد استقامته وعدالته تقبل. لماذا؟ لأن هل يتصور منه أنه حينما تحمل حال فسقه وزاد ونقص في الخبر ثم أراد أن يؤدي في حال استقامته أن يؤدي على ما سمع أو على ما زاد ونقص؟ على ما سمع، لأنه المسألة مفترضة فيه بعدما استقام، ولن يزيد ولن ينقص ولو سولت نفسه. هذا افترض أنه سمع هذا الخبر، سمع هذا الحديث هو فاسق، ثم حدث به حال فسقه وزاد جمل ونقص جمل إلى آخره كأنما يقبل خبره، ثم استقام ورواه على الزيادة والنقصان، يمكن هذا؟ لأن المسألة مفترضة في عدل ثقة، العدل ما يحصل منه هذا، لو حصل منه هذا ما قلنا عدل. واضح ولا مو واضح؟ وقل مثل هذا في الصبي، صبي 5 سنين 6 سنين مميز، 7 سنين مميز، سمع كلام وحافظه وضبطه بكامله بحروفه، أراد أن يؤديه صبي قلنا لا، لا بد أن يكون بالغ قد بلغ الحلم، لأن الصبي ما يؤمن يزيد وينقص مثل الفاسق، لأنه غير مكلف، يعرف الصبي أنه ما يكتب عليه سيئات، لماذا لا يزيد؟ وش اللي يمنعه؟ إذا لا نقبل إلا إذا بلغ، فلا نقبل منه ما تحمله ولا تحمل في الصغر إلا في حال البلوغ، وإذا بلغ نطبق عليه الشروط. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا، يعني يجتمع عند المحدث فئام من الناس، ألوف يجتمعون أحيانا، فيهم أبو 50 وأبو 70 وأبو 90 وأبو 10 وأبو 20 وأبو 5 وأبو 2 اللي جايين مع أبوه حضر البركة مجلس العلم والذكر. الاصطلاح عند الأكثر جعلوا حد الفاصل 5 سنين، فيقال لمن بلغ الخمس سمع. وإذا أراد الشيخ أن يكتب في الطباق سمع مني فلان وفلان وفلان الكبار والصغار إلى الخمس، وحضر فلان وفلان وفلان لمن دون الخمس، يفرقون بين سمع وحضر، هذا مجرد حضور ما يفهم. سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة، محمود بن الربيع في صحيح البخاري يقول عقلت مجة، مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين، فجعلوا الخمس فاصلة، عقل محمود إذن كل يعقل. والشيخ يقول ولا دليل فيه، صحيح ولا دليل فيه، لأن من الأطفال من يعقل ويميز 4 سنين 3 سنين، ومنهم من لا يميز حتى يصل 10، لكن الغالب أن الطفل لا يتجاوز 7 إلا مميز غالبا. هنا جعلوا الحد الفاصل التمييز، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. لماذا؟ لأن هذه أمور حالات فردية لا يكلف بها جميع الناس. كيف؟ جاء شخص بولده 4 سنين يريد أن يحضر مجلس العلم، يختبره الشيخ إذا كان مميز ولا، يقول له لا يشغلنا، فإذا كان بالفعل مميز خلاه يسمع. جاء بولده 5 سنين 6 سنين 7 سنين يختبره الشيخ، لأن هذه أمور مردها إلى التمييز، وهي أحوال خاصة لا يكلف بها عامة الناس. لكن الأمر الذي يكلف به عامة الناس لا بد من وضع حد ينتهي إليه غالب الناس، والحكم للغالب. ولذا يؤمر الصبي بالصلاة 7، ما قال يؤمر المميز. لماذا؟ فالله حريص على ولدك تجيبه المجالس العلم، تجيبه 5 الله يقويك، بس يصير مميز يفهم. ما أنت بحريص، ما أنت بجايبه إلا بين 10 أو بين 20 بكيفك، هذا الأمر لا يحدث. كان تعرف النصوص وترجو لولدك أن يكون من أهل العلم، لكن إذا جاء الأمر العام، التشريع العام الذي يشمل الناس كلهم، لا بد من حد بحيث ينتهي إليه جل الناس. ما ينظر إلى ولد مغفل ما يميز إلا 10 أو أكثر من 10، هذا ما ينظر عليه النادر، فينظر إلى سن يميز فيه غالب الناس. ولو ترك أمر الناس أولادهم بالصلاة إلى التمييز تمشي الأمور ولا ما تمشي؟ ما تمشي. يجيك الحريص من الآباء ويجيب ولده ويقيم بين الصف 3 سنين 2 سنين يؤذيهم، يقول ولدي مميز، من شدة الحرص يقول مميز. والثاني اللي ما عنده حرص على ولده، ولده يؤذي الناس عند باب المسجد 10 سنين يقول الله ولدي ما ميز، شكوى الله. نقول لا، 7 سنين يؤمر بالصلاة، لأن هذا تشريع عام يطلب من الناس كلهم. أما طلب العلم، كونك تجيب ولدك يطلب علم أو ما تجيبه، هذا الأمر إليك. فمثل هذه الأمور تترك إلى القدرات بالنسبة لحضور العلم. أما بالنسبة للتشريع العام وإلزام الناس كلهم، لا بد أن يضحد. ولذا في البلوغ الذي هو مناط التكليف، البلوغ ما قيل تترك المسألة متى ما بلغ الولد جاب، إن بعض الناس يتركوا له 20 يقول الله ما بعد بلغ إلى الحين، أبعد بلغ يا أخي، لكن جعل 15 هي الحد الأعلى. لكن تقول ما بلغ 13، لك تقول ما بلغ، وهذه الديانة أمانة بينك وبين ربك. نعم، وقد يبلغ 11 12 13 14، لكن لو وصل 15 قلنا لا، ما هو بصحيح بالغ. فمثل التشريع العام يحد بسن معينة لا يتجاوزها الناس، والأمور التي تترك لقدرات الناس، وكل عاد على حسب اهتمامه بولده يتفاوتون فيه. ويقول والمعتبر فيه إنما أهلية الفهم والتمييز. العلماء وضعوا ضوابط للتمييز، منهم من يقول إذا ميز بين البقرة والحمار، يميز بين البقرة والحمار، وتجيب 20 الآن اللي عاش في بعض المدن ما يعرف الحمار ولا رأى حمار ولا لكن الله تعالى قال هذه لكزز وهذه وش يسمونها بعد بي ام وهذه اعرفها بالطفل ابو 3 سنين 4 سنين يميزون بين السيارات. وعاد سالتهم عن النجوم نجوم الفن ولا الكوره ولا شيء عاد هذا امر شيء لا يخطر على بال عناية الناس بها وشغف الاطفال بها والله المستعان. فاذا ميز بين الدرهم والدينار بين 5 و10 و20 وعرف يعني مميز هذا يدرك. لكن بعض الأمور قد يدركها بعض الناس ولا يدرك شيء آخر. مثلا تجيب طفل أبو 3 سنين ما يميز شيء النبت، لكن حصل موقف في المسجد يضرب ولا يطرد ولا شيء خلاص ينحفر في ذهنه إلى أن يموت. هذا موقف يمسه، فيعني هذا أنه ضبط الطرد هذه وقلنا خلاص ميز ما يلزم. ولذا جعل المؤلف في عقل محمود المجة أنه لا دليل فيها، ما يدل على أنه ميز. كونه ضبط مجة أخذ الماء في فمه ومجه في وجهه هذا ينحفر في قلبه، وين من يحصل له أن النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه. ولذا تجدون بعض القضايا يضبطها بعض الأطفال لأنها حفرت في قلوبهم. وكل إنسان مر عليه شيء من هذا، يذكر شيء قد لا يخطر على البال. وعاد الأدب الذي يذكرون مذكراتهم وكذا يذكرون بعض الأشياء. المقصود أن إذا ميز وعرف يفرق بين كذا وكذا وبدأ يحفظ، وإلا فإحضاره لمجالس العلم تكليف بدون يعنى. إذا كان لا يميز دعه يأخذ قسطة من الراحة التي جبل عليها الأطفال. نعم. مسألة: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا لأنه قدر زائد على المعنى. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا: ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. قلت: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. يعني أنت عندك أسانيد منك عن شيوخك عن شيوخهم إلى البخاري مثلا، وهناك أسانيد في صحيح البخاري. فمثلا منك إلى صحيح البخاري عندك 25 راوي إلى البخاري مثلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان. هل 25 إلى صاحب الكتاب؟ بعضهم يتسمح فيها، لكن إذا وصلت الكتاب تغير الحميدي، ما هو بتغيره برأي آخر، لا. البخاري يقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، أنت تقول لا، حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي. لا يجوز لك ولا يسوغ أن تتصرف في الكتاب. أما ما قبل الكتاب فالأمر سهل. لماذا؟ لأن الأثر في رواية البخاري بإسنادك أنت الآن، هل تتقوى رواية البخاري بروايتنا له؟ يزداد قوة البخاري بروايتنا له؟ ما يزداد قوة ولا ضعف. لو وجد وضاع في إسنادنا إلى البخاري ما تضرر صحيح البخاري. ولذا تسمحوا في التصرف. أنت مثلا تروي عن شيخك قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أنت تزيد في الأسانيد فلان ابن فلان ابن فلان المتوفى سنة كذا، ترجمة مختصرة تبين حال هذا الشيخ، تسمحوا في مثل هذا. نعم. لكن عليك أن تتحرى الدقة في معلوماتك. وإن أبقيتها كما هي الإسناد كما هو ووضعت أرقام وترجمت لهم في أسفل الصفحة فهو أولى وأحوط على أن تبقي الأسانيد كما هي. لكن إسناد من صاحب الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز التصرف فيه. بالإسناد في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك. تقول حدثنا الشيخ فلان ابن فلان الفلان، نعم أنت لك أن تعبر عن شيخك بما شئت لأنك أنت المتحدث، صح ولا لا؟ لكن شيخ شيخك الذي قال شيخك حدثنا فلان ابن فلان، الأولى أن تقتصر على ما رواك شيخك. إن أردت أن تزيد شيئا للإيضاح تقول يعني ابن فلان ابن فلان المتوفى سنة كذا، تأتي بلفظة يعني لتبين أن هذا الكلام من مزيدك أنت. وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم، حدثني شيخنا فلان بن فلان بمدينة كذا بتاريخ كذا، قال حدثنا شيخنا كذا، ما ذكر تاريخ، أنت تذكر تاريخ سماعه، يعني تبين لك فيما بعد أن الشيخ إنما سمع هذا في حجه سنة كذا قبل 30-40 سنة، تثبت التاريخ. كره بعضهم أن يزيد في تاريخ سماعهم. وبقراءة من سمعوا أو سمعوا، وبقراءة من سمعوا، طيب الشيخ يروي هذا الكتاب الذي رواك أو ترويه من طريقه على الشيخ فلان، وهو حضر درسه بقراءة فلان، ولا قال لك أننا نسمع سمعنا الكتاب عن الشيخ بقراءة فلان، وأن تعرف أنهم سمعوا بقراءة فلان، ليس لك أن تزيد بقراءة من سمعوا، إلا أنه يعني الأمر فيه سهل، مهم التصرف في الكتب، لكن يبقى أنه عليك أن تبقى، وهذا من الأمانة العلمية، لكن من الأمانة ما هو واجب ومنها ما هو كمالي وتحسيني مستحب لا أثر له، وكل من الواجب والكمال والتحسين كل هذا إنما يتبع الأثر المترتب عليه، لأنه قدر زائد على معنى. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء، أنت الآن بينك وبين البخاري 20 أو 25 شخص، هذه فيها سعة، لأنك مهما تصرفت البخاري لن يتضرر، يعني لو أسقط راوي أو زدت راوي البخاري بيتضرر، ما يتضرر، ومع ذلك يبقى أن تتحرى الدقة في جميع ما تسطر. ولا يسوغ لك إذا وصلت إلى الكتاب والجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، هذه خيانة علمية، خيانة أن تتصرف وتبقيه منسوبا إلى مؤلفه. نعم لك أن تقول تهذيب صحيح البخاري وتحذف منه وتتصرف، نعم وتسميه تهذيب، لكن لا تسميه صحيح البخاري، فإذا سميته تهذيب يلا تعرض للنقد، لكن الإشكال أن تقول هذا صحيح البخاري. ولهذا قال شيخنا ابن وهب، هذا ابن دقيق العيد كما هو معروف، أبو الفتح القشيري تقي الدين ابن دقيق العيد، هو شيخه ابن وهب ينسبه إلى جده، وهذا نوع من التدليس، يتفننون في العبارات أحيانا، يفعله الخطيب كثيرا، كثير من أهل العلم يعني يمل أن تقول قال ابن دقيق العيد قال ابن دقيق العيد قال ابن شو بعدين ما جبت جديد، تفنن وغير وخلنا السامع ينشط، لأنه ما يترتب عليه شيء، وهو ابن وهب بالفعل. لكن لو قال شيخنا الثبجي، تبحث بكتب الإنسان ما تجد إيش الثبجي هذا، هو صحيح الثبجي، لماذا؟ لأنه ولد على ثبج البحر بساحل ينبع، لكن أنت الآن أضعته إضاعة بعيدة. ولذا لما ذكر في ترجمته من الطالع الصعيد في تراجم علماء الصعيد الثبجي، قال المؤلف الأدفوي وكان يكتب بخطه الثبجي، يعني هو ولد على ثبج البحر بساحل ينبع، فكان يكتب ابن دقيق العيد الثبجي، راح هذا اللي حقق الكتاب يعرف الخط الثبجي وشو، ايش الخط الثبجي؟ قال هو الذي يشبه ثبج البحر وزبد ويصير متفرق وما ادري ايش يطلع وينزل نعم المقصود انهم احيانا يغربون قليلا ينشط السامع، وتبحث انت ايها الطالب من ابن وهب هذا، وعبد الله بن وهب، هل عبد الله بن وهب يمكن؟ والله يمكن يجي واحد من اللي يعلقون من اللي تعانون مسخ الكتب التي امتلأت بها المكتبات، يجي يعلق عبد الله بن وهب. كم بين الذهبي وبن وهب؟ بينهم كم؟ 600 سنة بينهم. وقد يتكايس بعضهم يقول إن لم يكن عبد الله بن وهب الإمام فلا أدري من هو. يعني صحيح مثل هذه الأمور توقع بعض المحققين في فضائح. في صحيح البخاري بحديث أبي موسى الأشعري، في حديث أبي موسى الأشعري قال لما ذكر ويكثر الهرج، قال أبو موسى والهرج بلسان الحبشة القتل. جاء المعلق أبو موسى ترجم لأبي موسى المديني المتوفى سنة 585. مثل هذا يفتضح من يعلق وما يعرف. هناك أمور مضحكة بمثل هذا، وقد ينقل نقل لغوي ويترجم المحدث، والعكس ينقل كلام فقيه وينسب إلى مؤرخ. شو الكلام؟ طالب العلم ينبغي أن يكون متحريا للدقة. ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. يعني إذا وصلت الكتاب ثم أردت أن تنقل من قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، تقول لا أنت ليش يقدم الحميدي؟ أنا حر يا أخي، أنا لا غيرت شيء. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي المكي المتوفى سنة 219، هل لك أن تقول هذا ولا لا؟ يقول ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. يعني لو ترك المجال للتصرفات مسخت الكتب. ولذا بعضهم يمنع منعا باتا أن تصرف الكتب، حتى على القول عند جمهور العلماء بجواز الرواية بالمعنى، يقول بعضهم لا تنقل من المصنفات، لا يجوز أن تنقل من المصنفات بالمعنى. يا أخي ما يصعب عليك أن تنقل من البخاري بالحرف، أجيزت الرواية بالمعنى ليش؟ الحاجة إليها. يعني هل تصور في الراوي أنه مثل المسجل ما يفلت حرف؟ إنما جوزوا الرواية بالمعنى بشروطها، لكن إذا نقلت من الكتب لا داعي لأن تنقل بالمعنى، فيجب عليك أن تنقل بالحرف. ولذا يقول ينبغي أن ننظر فيها هل يجب أو مستحسن. وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، لأن الرواية باللفظ قد تكون متعذرة فتجوز الرواية بالمعنى حينئذ. يقول وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى عند عامة أهل العلم عند الجمهور جائزة بشروطها لعارف بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني تجوز، وهذا في غير المصنفات، أما في المصنفات فلا يجوز تغيير ما فيها. وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. هذا كلام فيه ضعف، يعني هو يريد أن يطرد أن العلماء ما دام أجازوا الرواية بالمعنى في لماذا لا نتصرف في أسماء الرواة، لا سيما إذا اقتضى الأمر هذا التصرف. فمثلا وجدنا الإمام البخاري يروي عن محمد مهمل، ونحن ننسب محمد، ما المانع؟ ليعرف القارئ أن محمد المراد به ابن بشار أو الذهلي أو غيره فلان. نعم، يقول وهذا كلام فيه ضعف، يعني الالتزام بالحرفية إنما تكون في القرآن، بالحرفية الذي لا يجوز روايته بالمعنى البتة. وأما ما دامت جائزة الرواية بالمعنى الكلام النبي عليه الصلاة والسلام ففي كلام الناس من باب أولى. لكن يبقى أنه ما دامت الرواية باللفظ ممكنة، ما الذي يدعونا إلى الرواية بالمعنى؟ ما بالحاجة التي جعلت العلماء يجيزون الرواية بالمعنى؟ الحاجة هي التي جعلت العلماء يجيزون، لكن ما دام اللفظ موجود أمامنا فما الذي يدعونا إلى الرواية بالمعنى؟ علينا أن نتقيد بالرواية الحرفية. وهذا ما ينادي به كثير من المحققين الآن، أن الذين يقولون الأمانة العلمية ولا يجوز التصرف، أهل الحديث تقدموا هؤلاء بعشرة قرون أو أكثر، من أهل العلم من يرى أنه إنك إذا وجدت في كتابك الذي تروي عن شيخك خطأ تبين خطأ، يقول ترويه على الخطأ وتكتبه على الخطأ ثم تنبه عليه في الحاشية كذا في أصلنا المسموع من شيخنا والصواب كذا، ما تعدل. ومنهم من يقول عدل، عدل وبين في الحاشية أن الذي في الأصول كذا وصوبناه. وما وكم من تعديل عند المحققين المتأخرين حتى من الكبار، كم من تعديل يرجحون بين الألفاظ في النسخ ثم بعد ذلك يجعل الراجح في الحاشية والمرجوح في الصلب، كثير هذا من المحققين، قد يأتي بشيء يضحك لكنه تحجر ذهنه، خطر على باله فهم هذه الكلمة واتضحت له واستغلق معنى الأخرى فجعل هذه في الصلب وترك في الحاشية، ثم يجعل هذه الراجحة في الحاشية والمرجوحة في الصلب. يقول أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول، ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. يعني أنت إذا أخذت من الكتاب الأصلي حديث ولا مقطع ونقلته إلى كتابك هل يتضرر الكتاب الأصلي؟ لكن عليك بالأمانة، الأمانة لازمة في مثل هذا، لا تتصرف في النقل على ما تقدم. لذا بعضهم يشدد في النقل من كتابه، يعني المسألة مفترضة في نقلة ثقات، لكن قد يطرأ عليهم شيء من الغفلة أو سوء الفهم أحيانا، لكن هات بالنسبة للنقلة غير الثقات تجدون أحيانا في ينقل كلام عن واحد من أهل العلم أو من كتاب وكذا في جريدة من الجرائد ثم يكذب من الغد، هؤلاء ليسوا بثقات، الذين يحرفون الكلمة ليسوا بثقات، لكن المسألة افترض في رواة ثقات تريد أن تنقل من كتابك لا تبتر النقل. يعني من سيما أهل البدع أن يؤيدوا بدعهم بالنقل من الكتب المبتور، وهذا أصله من قرأ فويل للمصلي، لكن عليك أن تكمل المبحث بكامله، تجلي الصورة بكاملها. ولذا الذين يجيزون اختصار الأحاديث وتقطيع الأحاديث يشترطون، ماذا يشترطون؟ يقول لا بد أن يكون الموجود المقتصر عليه لا يحتاج إلى المحذوف، لا يحتاج إلى المحذوف، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هذا الكلام محتاج إلى قوله إذا كان يدا بيد، لكن لما تحذف إذا كان يدا بيد من يعرف؟ خلاص بيعوا كيف شئتم، تبيع التمر بالبر نسيئة، في بيعوا كيف شئتم، لكن الشرط هذا لا بد منه، فلا يمكن حذفه، وإلا تقطيع الحديث جائز عند عامة أهل، كثير من أهل العلم أجازوا ومشى عليه البخاري يقطع الحديث الواحد في 10 مواضع. وإذا كان هذا جائز في القرآن تقطيع الآية، تقتصر من الآية على ما أردت أن تتحدث عن الأمانة، لك أن تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يلزم تكمل الآية. وإذا تحدث عن العدل وأن تحكم بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس تحكم بالعدل. المقصود أن لك أن تقتصر من الآية على ما تريد، شريطة ألا يكون المحذوف شرط أو قيد لما ذكر فيما أثبته. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع حديث متفرقة إسنادها واحد، حديث طويل مشتمل على جمل ما لا مانع من أن تقتصر على بعض على موضع الحاجة منه بالشرط الذي ذكروه، أحاديث متفرقة إسنادها واحد تجمعها بالإسناد لا مانع، فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الإسناد الواحد مالك عن نافع عن ابن عمر وتأتي إلى عدة أحاديث تروى بهذا الإسناد فتقول حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه، ما يحتاج أن تقول مالك عن نافع عن ابن عمر تقول وبه أي بالإسناد السابق عن النبي عليه الصلاة والسلام، تجمع الأحاديث بالإسناد السابق. نعم. مسألة: تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. يقول رحمه الله تعالى: مسألة سمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه. الأصل في صيغة الأداء سمعت وحدثنا أن تكون لما سمعه من لفظ الشيخ، يكون طريق التحمل السماع من لفظ الشيخ، لكن إذا كانت طريقة التحمل الأداء أن تقرأ والشيخ يسمع، هل تقول سمعت؟ الشيخ الذي يسمع أن تقرأ، لكن بعضهم تسمح أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه. لماذا تسمحوا؟ لأن الرواية بالعرض مجمع على قبولها، لأن الرواية بالعرض مجمع على قبولها، فسواء سمع بالعرض أو بالسمع من لفظ الشيخ لا فرق. أو يقرأه عليه الغير، طريق معتبر من طرق التحمل، تقول سمعت. وهذا خلاف الاصطلاح، الأصل أن لا تقول سمعت ولا تقول حدثنا، الاصطلاح أن تقول أخبرنا، لأن دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح. وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، لأنك تقول سمعت أو حدثني أو أخبرني، المعنى واحد، يومئذ تحدث أخباره، فإذا جاز لك أن تقول أخبرنا فمن باب التوسع، والرواية بالمعنى لك أن تقول حدثنا وسمعت، ولا سيما على مذهب من لا يرى التفريق بين الصيغ كالبخاري رحمه الله تعالى. البخاري ما يرى فرق بين حدثنا وأخبرنا، والاصطلاح استقر على أن من روى بطريق السماع يقول سمعت ويقول حدثنا ولا يقول أخبرنا، وإذا روى بطريق العرض يقول أخبرنا. وهذا خلاف الاصطلاح ومن باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، يعني قرأ عليهما لأنه سمعه منهما، وهذا من باب التوسع، لأنه ثبتت روايته يجمع الأمرين، سواء كان طريق التحمل السماع أو الأرض، يجمعهما الرواية، المعنى الأعم الرواية عن هذا الشيخ. سمع فلان وفلان يعني روى عن هذا الشيخ، ثبتت روايته عن هذا الشيخ بأي طريق معتبر من طرق التحمل. نعم. مسألة: إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على عبارته جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ. يقول: مسألة إذا أفرد حديثا من نسخة همام، همام ابن منبه نسخته في الرواية عن أبي هريرة مشتملة على 130 جملة، 130 جملة سيقت في المسند مساقا واحدا، صحيفة همام بن منبه سيقت مساقا واحدا، لماذا ما قطعها الإمام أحمد؟ لماذا لم يقطعها الإمام أحمد؟ قطعها البخاري ومسلم، الإمام أحمد ما قطعها، لماذا؟ وش الفائدة من التقطيع؟ الفائدة من التقطيع ما هو من أجل أن تأخذ هذه الجملة تضعها في هذا الباب لأنها مناسبة، وهذه الجملة تضعها في الباب الثاني لأنها مناسبة، وهذه الجملة تضعها في آخر الكتاب لأنها مناسبة، لكن المسند مش عنده من المناسبات. أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه تأتي هذه الحديث كلها في موضع واحد لأنها من حديث أبي هريرة، لم يحتاج الإمام أحمد لتقطيعها لأنه يروي على المسانيد، مو يروي على أبواب، يحتاج إلى تقطيع هذه النسخ من يروي الأحاديث على الأبواب، يرتب كتابه على الأبواب، وهنا نسخة همام اشتملت على 130 جملة أو 132 جملة قطعها البخاري وذكر ما يحتاج منها في مواضع، وفعل مسلم. الإمام البخاري له طريقة والإمام مسلم له طريقة. يقول: فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، جاز وفاقا إن حافظ على العبارة، إن جاء بالإسناد كامل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم جاء بما يحتاجه منها. هذه محافظة على العبارة، يعني بدأ بالجملة الأولى ثم يذكر ما يحتاجه منها، هذه محافظة على العبارة، يجوز. وهذه طريقة البخاري. ويقول مسلم: فذكر أحاديث، يحذف ما لا يريد ويبين أن ما يحتاجه منها جملة من عدة جمل، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمحققون على الترخيص في التصرف السائغ. الإمام البخاري قد يقطع الحديث في موضعين، في ثلاثة، في عشرة، في أكثر، في أقل، تبعا لما يحتاجه منها، لما يحتاجه من هذه الجمل، وهذا سائغ عنده بالشرط الذي تقدم. نعم. مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، وبالعكس، كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان. نعم. اختصار الحديث والاقتصار على ما يراد منه جائز عند الجمهور، وهو صنيع الإمام البخاري، بالشرط الذي ذكرناه سابقا، لا يحذف شيء المذكور بأمس الحاجة إليه، قد لا يفهم معناه إلا بما حذف، قد لا يفهم حكمه، يتوقف على المحذوف مثل ما مثلنا. وتقطيع جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس. بخاري يقول: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. لكن لو قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، حدثنا به الحميدي قال حدثنا سفيان إلى آخره، يتغير الحكم، يحصل لخبطة ولا يحصل شيء. ولذا يقول: ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس. سمعت المتن قبل، يجوز أن تروي على الجادة، تقدم الإسناد. سمعت الإسناد قبل، يجوز أن تذكر المتن ثم تسوق بعده الإسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان. لكن يجب التنبه إلى كتاب واحد، هو صحيح ابن خزيمة، ما يندرج عليه هذا الكلام. صحيح ابن خزيمة لا يقدم المتن إلا لعلة في الإسناد، ولذا ما يجوز أن نقدم السند على المتن من صحيح ابن خزيمة، وقد نص على هذا، فيستثنى هذا الكتاب لأنه له اصطلاحا خاصا. نعم. مسألة: إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. يقول: مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، هذه يصنعها مسلم كثير، يسوق الإسناد ثم المتن ثم يحيل عليه، يسوق إسناد ثاني ثم يقول مثله، يسوق إسناد ثالث يقول نحوه، ثم يسوق إلى آخره. هذه يصنعها مسلم كثير، يفعلها أهل العلم، الإمام أحمد، أبو داود، جمعنا كلهم أو كثير منهم يفعلوها. البخاري نادر جدا أن يصنع مثل هذا، لكن هو كثير في صحيح مسلم. إذا قال مثله فالمراد الأصل كما يقرر أهل العلم أنه بحروفه، وإذا قال نحوه فهو بمعناه ليس بحروفه. لكن من باب الدقة على طالب العلم أن لا يسوق المتن السابق بالإسناد اللاحق ولو قال مثله. أما ساق المسلم حديث بإسناده وساق المتن ثم ساق إسناد وأحال على السابق قال مثله، هل نسوق الإسناد الثاني ونركبه على المتن السابق؟ يعني مقتضى قوله مثله أن المتن واحد. لكن طالب العلم ينبغي أن يكون دقيقا، فإذا ساق الإسناد الثاني ووصل إلى المتن وقال مثل متن سابق لفظه كذا، وإذا قال نحو قال بعد أن يسوق الإسناد نحو متن سابق لفظه كذا، هذه الدقة، وينبغي أن يكون طالب العلم في غاية من الدقة. أو قال بمعناه أو بنحو منه. نعم. مسألة: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها، ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. يقول رحمه الله تعالى: مسألة إذا قال حدثنا فلان مذاكرة، لأن الرواية قد تكون بقصد الرواية، جاء الطلاب ليروا عن الشيخ، والشيخ حينئذ يتحرز ويعتني، لأن أمامه طلاب، يعني لو أخطأ بيخطئون تبعه، والطالب أيضا يتحرز، ولذا أرفع طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ إذا كان يملي إملاء، أرفع طرق التحمل إذا كان يملي إملاء، لأن الحفظ خوان. طيب، المذاكرة، أنت ما تم مجلس تحديث، أنت ولا جيت للتحديث ولا اجتمع بك هؤلاء الذين اجتمعوا من أجل التحديث، فلا في تحرز لا منك، تأخذ الراحك. يعني تتصور الآن أمامك شيخ يحدثك، أن هو جاء من أجل التحديث وأن جيت من أجل التحديث، بيعتني ولا ما يعتني؟ بيعتني، لكن افترض أنه قيل لك أن الشيخ فلان جالس مبسوط أن يسولف باستراحة ولا بمجلس فلان ولا علان، ثم جيت قلت وش رأيك الشيخ في كذا، أو قالوا وش تحفظون يا الأخوان في مسألة كذا، هذه يسمونها إيش؟ مذاكرة. هذه ما يهتمون لو يعتنون بها مثل ما يعتنون في مجلس التحديث، ولذا قد يأتون بلفظة لعل، لعل الحديث كذا، لعل مسألة كذا، لعل في مثل هذه، إذا جيء بلفظ لعل انتهى من العهدة ولا يثرب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 ثم دخل اجتمع الصحابة لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، ما ثرب عليهم وما فيهم ولا واحد أصاب المراد، لكن إذا جئت بلفظ لعل بريت من العهدة. أما إذا جزمت فإن كان في مجلس مذاكرة فالمسألة أخف، لكن الإشكال إذا كان في مجلس تحديث. إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذا قال ترى مذاكرة يا إخوان، يعني يأتي الشيخ مثلا عندهم عند الفقهاء، هذا عندهم إذا ذكر الحكم تقرير يختلف عما لو ذكره إفتاء، جاء شخص نعم وسأله عن حكم مسألة كذا، هذا إفتاء، وحينئذ لا يجوز له أن يفتي إلا بما يجزم بصوابه. لكن لو كان يشرح كتاب ثم من عرض كلامه على المتن جاء بكلام يتضمن بعض الأحكام، قال هذا تقرير، هذا ليس بإفتاء. نعم، ولذا يتسمحون في باب التقرير أكثر مما يتسمحون في باب الإفتاء، والمحدثون يتسمحون في باب المذاكرة أكثر مما يتسمحون في باب التحديث. ومن التساهل السماع من غير مقابلة، من غير مقابلة، نسخت مروياتك عن الشيخ لكنك ما قابلت أصلك على أصل الشيخ، وهم يشترطون في الرواية من الكتاب أن يكون الكتاب منسوخ من الأصل ومقابل عليه، بل اشترط بعضهم أن يقابل على أصول، ما يكفي واحد، النووي وغيره قالوا يكفي أصل واحد، وهذا أصل من أصول التحقيق عند أهل الحديث. ولذا لو جاء شخص وجد كتاب ما له إلا نسخة واحدة، كتاب نفيس من كتب شيخ الإسلام وابن القيم والأئمة، وما وجد له في العالم كله إلا نسخة واحدة، يعني إذا جاء بنسختين ثلاث خلاص يرتاح، الخطأ في هذا يصح من هذا، والخطأ في هذا والنقص في هذا يكمل من هذا، لكن يكمل له نسخة واحدة. بعضهم يتجوز إذا كانت النسخة متقنة والذي كتبها عالم ومعروف وسقطها قليل وغلطها يسير، يتسمحون في أن يكون يطبع من هذه النسخة الواحدة أو يروي من هذه النسخة الواحدة غير مقابلة على أصول. ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، يعني إذا تبين قرأنا هذا النساء هذا كتاب نفيس من كتب شيخ الإسلام وجدنا أن الناسخ ماسخ الكتاب عامي كتب بأجرة لشخص آخر يعرف يكتب وقيل له اكتب هذا الكتاب لما قرأنا كتابه في تقديم وتأخير ومحو وكشت وترك أسطر وترك كلمات لا لا هذه ما يعتمد عليها. فإن كان كثير الغلط لم يجز هذا ما فيه إشكال لا تروي منه ولا تطبع منه ولا شيء. وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط يعني أنت والله لقيت مقطع اختبرت هذا المقطع ووجدته ماشي على كتب الشيخ وقرر هذا الكلام في كتبه الأخرى تقتصر على هذا المقطع وتقول وقفت على كتاب منسوب إلى فلان مضمونه كذا فيما صح دون المغلوط. أما المغلوط لا يجوز لك أن تنسبه إلى صاحب الكتاب. وإن ندر الغلط فمحتمل. الغلط النادر لا يسلم منه أحد. الغلط النادر لا يسلم منه أحد. وإن ندر الغلط فمحتمل لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. أنت الآن اعتنيت بهذا الكتاب غير المقابل ثم بعد ذلك وقفت على أصل شيخك. أنت لا تحدث من أصل شيخك، تحدث من أصلك الذي اعتنيت به. نعم لك أن تقابل، لك أن تصحح أصلك الذي حدثت منه لأنك اعتنيت بهذا الكتاب وعرفه الناس عنك وحملوه عنك، لأن الغلط فيه نادر. هذا الغلط الذي بعد أن وجدت كذا أصل شيخك وصححت عليه أصلك الذي معك نسختك صححتها تبين تروي من أصلك وتنبه أنه خطأ في أصلك وصححته من أصل شيخك لكي يعتنى بهذا الغلط وينتشر بين الطلاب. لكن لو أنت حدثت من أصلك سنين ثم وجدت أصل شيخك وتبين في أصلك 5 أغلاط 6 أغلاط من يعرف أن في أصلك غلط؟ ولذا القسطلاني لما شرح البخاري هنا نسخة يقال لها اليونينية من صحيح البخاري اعتنى بها الحافظ شرف الدين اليونيني وجمع الروايات وقابل بين فروق الروايات بإتقان عجيب يعني لا يوجد له نظير. القسطلاني له عناية بالصحيح وبألفاظ الصحيح وضبط الصحيح، بحث عن أصل اليونيني ما وجده، وقف على الفرع، فرع مقابل على أصل اليونيني. ما صنع القسطلاني؟ قابل نسخة من صحيح البخاري على هذا الفرع 16 مرة 16 مرة إتقان ضبط، ما هي بالمسألة فوضى. أن الواحد ما يصبر إلا يراجع ما كتب، يصير اللي يصير، سقط كلمة سطر سقط سطر، الله المستعان. العصر عصر السرعة. قابل 16 مرة يقول بعد سنين وقفت على المجلد الثاني يباع فاشتريته من أصل اليونيني. هذا مثل هذا يدور؟ يقول قابلت الفرع على الأصل فإذا به مطابق 100%، ما وجد أدنى فرق. ثم بعد سنين وجد المجلد الأول من الأصل فقابل عليه كذلك، صار يروي من الفرع، عنده الأصل يروي من الفرع. ولذلك قد يلفت نظر بعض الذين يقرؤون في شرحه إرشاد الساري إذا أراد أن يبين فرق من فروق الروايات يقول كذا في فرع اليونينية، هو وقف على الأصل، كذا في فرع اليونينية كهي ما قال كذا في اليونينية، لأن عنايته مقابلة أصله على إيش؟ على الفرع. ثم وقف على الأصل فصار يبين الواقع، عنايته بالفرع يقول كذا في فرع اليونينية، نعم، ثم بعد ذلك يقول كهي يعني كالأصل. سنباقي من الوقت والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.